من قال ان غيابهم فارق ما اللي فارق يلا يغور اوعك تزعل او تتضايق بكره مكانهم يجي الطابور من قال ان غيابهم فارق ما اللي فارق يلا يغور اوعك تزعل او تتضايق بكره مكانهم يجي طابور اوعى يا خايب تمسك شايب او تشتري في ناس بيع اسند نفسك واما تحارب حارب نفسك من جوا واما تصاحب صاحب حالك وبعد عن كل اللي اذى سيبهم بكره الشوق هيجيبه ابعد يلا عن الاندان ابعد وانسى وشوف لك غيره هم اساسا مش جدعان اوعى صاحبي تعاتب عايب خلت فيها جدع سندال اللي احنا بنزعل منه يا ايها العدو اللي احنا بنزعل منه على طول بنخلص منه واللي احنا بنقفل منه بنقفل لأمه بابه لان عتاب الندل ايه عتاب الندل اجتنابه طبعا انا بقول لاخويا الاسد احمد العدوي اسند نفسك بنفسك واوعى تعشم في اي حد في يوم خلي عشمك في رب العباد لان مفيش انسان بيدوم خلي عشمك في ربنا لان مفيش انسان بيدوم اوعى تحكي سرك لغيرك لان همك ما يهمش غيرك واللي انت عشانهم عملت معاهم الصح هم اللي نصبوا لك كماين في خط سيرك اللي منك واه من تربط اللي منك لو اللي منك ده اهو راجل جدع سمع العدو وسقفه كده بما يرضي الله نبي الشوية دول طازه وعالرايق والنجم المناسب في الوقت المناسب وفي المكان المناسب وهي كده صافيه عالكيفه وعالسميعه ودماغ بلا كيف تستاهل ضرب السيف وضرب بالسيف ولا حكم العويل فينا نو كومنت لا تعليق يلا اسم مصر حبيبة بسامية الله هلا الشاش هلا هلا الله هلا عليك خايف لا من كتر الهموم انام في يوم معرفش اقوم صعب حال على طول يدوم يا همي دايم ليا ليه كنت ماشي زمان في حالي بس ما عجبش الليالي ايه يا زمان ملك ومالي شوف بقى غير تراسي خايف انا خايف لا من كتر الهموم انا في يوم ما عرفش اقوم صعب حال على طول يدوم يا همي دايم ليا ليه كنت ماشي زمن في حالي بس ما عجبش الليالي ايه يا زمان ملك ومالي شوف بقى غير ترازي وكان باين قصاد عيني حيت وشكن عميني بسيطة دنيا لعبيني على الفرح استغمى في اهلي وحقي واصحابي يا دنيا ما سبتليش نابي رديت بس احتمى نابي مادام تعورت في ضنايا مادام تعورت في ضنايا قولوا للي اكل الحرام يخاف بكرا اللي كلوا يفسدوا يابا الغني من الحرام لو شاف ابن الحلال يحسده قولوا للي اكل الحرام يخاف بكرا اللي كلوا يفسدوا يابا الغني من الحرام لو شاف ابن الحلال يحسده ناس بتعب بشكاير مقاسي معاصي وخساير ناس بتعب بشكاير مقاسي معاصي وخساير من بعد ضمير وده ماله مهما يستف في ماله من بعد ضمير ودماله مهما يستف بماله ولا يعلف عماير ضميره مستقصده ولا يعلف عماير ضميره مستقصده قالك تخاوي البحر هتقرا من اسراره في زماننا بطل السحر والعرافين احتاروا لو الف حاوت سأل هيقول لنا انتوا اختاروا قالك تخاوي البحر هتقرا من اسراره في زماننا بطل السحر والعرافين احتاروا لو الف حاوت سأل هيقول لنا انتوا اختاروا جينا الحياة على عجل ومروحين على عجل جينا الحياة على عجل ومروحين على عجل سفرية ليها معاك في مركبة وصية وكل واحد أجل في لسانه خيره ونار الموج ساعة يغلبك هتلف وما تسلمش ادعي اللي بيكسبك رزق وحي منك بدر قصيدة رزاق وحي منام بنرمي نفس الشمس برضو السمك نفيد جينا الحياة على عجل ومروحين على عجل جينا الحياة على عجل ومروحين على عجل سفرية ليها معاك في مركبة وصيد لكل واحد أجل يعيشها السنة الجديدة الباشا عبد الدروش اللي احنا فيها ان شاء الله. كانت ايام و... كانت ايام وفاء، كان بقلنا حق ذكريات وبهاء. كانت ايام و... كانت ايام وفاء، كان بقلنا حق ذكريات وبهاء. الشهر العسل تحية.